وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عما وهبه الله لنبيه صلى الله عليه وآله. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هنا تساءل المفسرون: ما هو العلم الذي تميز على الكتاب والحكمة، حيث إن القرآن ذكر أن النبي أعطي الكتاب وأعطي الحكمة وأعطي علما لم يكن يعلمه زيادة على الكتاب والحكمة، فما هو هذا النوع الثالث الذي عبر عنه القرآن بأنه علمه ما لم يعلم؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن المقصود بهذا العلم هو علم الغيب، أطلعه على علم الغيب كما أطلعه على الكتاب، كما أعطاه الحكمة أطلعه على علم الغيب، كما في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. التفسير الآخر أن المراد بهذا النوع من العلم وعلمك ما لم تكن تعلم هو العصمة، فإن العصمة مبدأها نوع من العلم، وهذا النوع من العلم أنت تتميز به عن بقية البشر. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني العلم الذي هو مبدأ العصمة. من هنا نتحدث عن خصائص العصمة. العصمة يعرفها علماء الكلام بأنها اللطف الخفي، لكن ما معنى اللطف الخفي؟ ما هي خصائصه؟ ما هي ملامحه حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بتصوره وتصديقه؟ ما هو هذا اللطف الخفي؟ أذكر لك عدة خصائص للعصمة، للطف الخفي. الخصوصية الأولى أن العلم الذي تشير إليه الآية وعلمك ما لم تكن تعلم، أن هذا النوع من العلم علم صارف عن المعصية صرفا دائميا. شنو معنى صارف عن المعصية صرفا دائميا؟ يعني هناك علم يصرف لكن صرفا غالبيا، هناك علم يصرف لكن صرفا دائميا. كيف؟ هناك ثلاث درجات من العلم: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. القرآن ذكر هذه الدرجات الثلاث، قال في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه الدرجة الأولى، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. صار عندكم درجة أعلى، كانت درجة علم اليقين الآن درجة عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين. وقال عن الدرجة الثالثة في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان، إلى أن قال: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فعندنا علم يقين، عين يقين، حق يقين. ما هو الفرق بينها؟ علم اليقين هو دليل إني، العلم بالمؤثر عن طريق أثره. عين اليقين علم حسي، حق اليقين علم وجداني. مثلا أنت إذا رأيت دخان من بعيد يصير عندك يقين بوجود نار، ما يصير دخان بدون نار، فأنت علمت بالنار عن طريق أثرها، علمت بالأثر فعلمت بالمؤثر، هذا يسمى دليل إني، هذا يسمى علم اليقين. صار عندك علم بالنار، زين، أنت قلت لازم أنا أشوف هذه النار، وصلت إلى موقع النار رأيتها أمامك بعينيك، صار عندك درجة أعلى الآن من العلم، كنت تعلم بها علم يقين، صرت تعلم بها علم عين اليقين. يعني صار لك علم حسي بالنار، مو فقط عن طريق الأثر، الآن أنت تعلم بها حسا. لو أن الإنسان وقع في النار قال أنا ما أنا مصدق حتى أطيح بالنار، يا الله أصدق أن هذه نار مثلا، وقع في النار إلى أن تفحم منها وأصبح قطعة من النار، كل جزء كل جزء من جسمه يشتعل نار، صار إلى شنو؟ صار إلى درجة أعلى بعد ما يصير ما يصدق الآن، كل جسمه صار نار، انصهر بالنار أصبح له درجة أعلى من درجات العلم، ألا وهي درجة حق اليقين. خلاص، تصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، وصل إلى درجة حق اليقين. الإنسان إذا يصل إلى درجة عين اليقين، يعني الدرجة الثانية، هي كافية في أن يصرفه العلم صرفا دائميا. كيف؟ الآن مثلا التدخين، بعضكم أكيد يشرب يدخن، هذا الذي يتناول التدخين يعلم بخطره، مو ما يعلم، لكن يعلم علم اليقين اللي هي الدرجة الأولى، هو يعلم بأن في التدخين خطرا، يعلم بأن في التدخين ضررا، لكن علمه بهذا الخطر والضرر لا يصرفه عن التدخين أبدا، مع أنه يعلم بخطره، مع ذلك يتناول التدخين. علمه بخطره لا يصرفه عن التدخين صرفا دائميا، يمكن أحيانا ينصرف أحيانا يرجع وهكذا. أما لو فعلا أصيب بالخطر، صار علمه بالخطر بدرجة عين اليقين، صار يشعر بالخطر شعور شنو؟ وجداني، ونتيجة شعوره بالخطر شعورا وجدانيا صرفه هذا العلم عن التدخين. بعد ما يشرب، ليش ما تشرب؟ لا ذاك زمان أول، خلاص الآن ابتلينا بكذا وكذا من الأخطار. إذن كانت له درجة من العلم لم تصرفه صرفا دائميا وهي درجة علم اليقين، أصبحت له درجة من العلم بعد أن أصيب بالخطر تصرفه عن التدخين صرفا دائميا، وهذه الدرجة تسمى درجة عين اليقين. إذن الدرجة الثانية من العلم تصرفك عن الشيء الذي علمت بخطره صرفا دائميا. هكذا علم العصمة. شنو الفرق بين علمي أنا بخطر المعصية وعلم المعصوم؟ نفس الشيء، أنا أعلم بخطر المعصية، أعلم بأن في الكذب، في الغيبة، في عقوق الوالدين، في قطيعة الرحم، أعلم بأن فيها خطر أخروي كبير، لكن علمي بدرجة علم اليقين. أما المعصوم فقد بلغ علمه بخطر المعصية درجة مو بس عين اليقين، درجة حق اليقين، بمعنى أن المعصوم يشعر بلذة الطاعة وبألم المعصية شعورا وجدانيا، لأنه يشعر بلذة الطاعة وبألم المعصية شعورا وجدانيا، فقد وصل إلى درجة من العلم هي درجة حق اليقين، فصار علمه صارفا له عن المعصية صرفا دائميا. ما يتناول الكذب، ما يتناول الغيبة، ما يتناول عقوق الوالدين. لماذا؟ يقول لأنني أشعر بخطرها، مو بس أعلم بخطرها أشعر. أنا الإنسان العادي أقول أنا أعلم بخطرها، أنا لماذا تركت الكذب، الغيبة، عقوق الوالدين؟ لأنني أعلم بخطرها. المعصوم يقول لا، مو بس أعلم بخطرها بل أشعر بخطرها، وصلت إلى درجة حق اليقين، وهذه الدرجة صرفتني عن المعصية صرفا دائميا. إذن الخصوصية الأولى من خصائص العصمة أن العصمة تستند إلى علم صارف عن المعصية صرفا دائميا، هذه الخصوصية الأولى. نجي إلى الخصوصية الثانية، هل هذه الدرجة من العلم تسلب المعصوم إرادته واختياره؟ خلاص يصير ما عنده إرادة، يصير كأنه يعني جهاز لازم يسوي الطاعة، لازم يبتعد شنو؟ عن المعصية بطريقة ميكانيكية. هو شنو؟ هو لا يفعل المعصية ويفعل الطاعة. هل سلبت العصمة اختياره وإرادته بحيث خلاص ما عنده إرادة ولا اختيار؟ لا، العصمة لا تسلب الإرادة والاختيار، ما زال المعصوم معصوم، ما زالت عنده إرادة، ما زال عنده اختيار، ما زال يتمكن. صحيح هو ما يفعل المعصية، لكن ما زال شنو؟ يتمكن من فعل المعصية، يقتدر على فعل المعصية. كيف؟ هذا يعبر عنا بالفرق بين الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. خل أشرح لك هذا المصطلح. يعني الآن مثلا تجي أنت أيها الإنسان، والله تجي ضيف عند إنسان ويقدم لك في كأس مادة سائلة، تفضلوا إكراما لكم. أنت ترفع الكأس تجد أن هذا الكأس بول، قطعة من البول. هذا يريد يختبر، قدم لك كأس بول مثلا، هل تشربه؟ هل أنت مجبور على تركه؟ لا، عندك إرادة تشرب له ولا لا. واحد يقول والله عبثا خل أشرب بول مثلا، عبثا يقدر خو. هذا الإنسان مع أنه قادر على شرب البول ولم يجبره أحد على تركه، وهو يمتلك الإرادة أن يشرب وأن لا يشرب، مع ذلك يمتنع منه شرب البول لعلمه بضرره علما صارفا. فليس كل من ملك العلم الصارف يعني شنو؟ يعني فقد الإرادة. أنت تملك العلم بضرر البول علما صارفا لك عن شرب البول، لكن ما زالت عندك إرادة الشرب، ما زلت متمكنا من شربه. لذلك يقال شرب البول، تناول القذارة من الإنسان ممكن ذاتا ممكن، لكن تناول القذارة من الإنسان العاقل الملتفت ممتنع. فشرب البول ممكن ذاتا ممتنع وقوعا، ممكن ذاتا بما هو بشر، ممتنع بما هو عاقل ملتفت للخطر. فعدنا إمكان ذاتي لكن ما عدنا إمكان وقوعي، عدنا امتناع وقوعي. نفس الشيء بالنسبة للمعصوم، تجي إلى المعصوم عليه السلام، المعصوم إذا نظرنا إليه عدنا نظارتين، عدنا جهازين، إذا نظرنا إليه بما هو بشر نقول يمكن صدور المعصية منه بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. أما إذا نظرنا إليه لا بما هو بشر بل بما هو واجد للعلم، بما هو واجد للعصمة، بما هو مطلع على خطر المعصية نقول يمتنع صدور المعصية منه. إذن صدور المعصية ممكن ذاتا بما هو بشر، ممتنع وقوعا بما هو واجد للعلم والمعرفة. الآن مثلا مثال عادي، شوف الله واحد زعيم، زعيم ديني مقدس، هذا الزعيم الديني المقدس يمكن يطلع الشارع بشورت ويجري في الشارع بين الناس بشورت؟ يمكن ذاتا يمكن، لكن ممتنع شنو؟ وقوعا. نقول هذا الزعيم الديني المقدس بما هو بشر بما هو إنسان يمكنه أن يركض في الشارع بالشورت أمامنا، ممكن، لكن بما هو ملتفت إلى زعامته، بما هو ملتفت إلى قداسته لا يصدر منه ذلك. فعل ممكن بلحاظ، ممتنع بلحاظ آخر، ممكن بنظر، ممتنع بنظر آخر. إذن العصمة لا تسلب المعصوم اختياره وإرادته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في حق الأنبياء: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني يمكنهم أن يشركوا، بما هم بشر يمكنهم. وقال مخاطبا لنبيه محمد: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. زين، نجي إلى الخصوصية الثالثة من خصائص العصمة. نحن صورنا العصمة بحيث يمتنع الإنسان المعصوم عن المعصية، لكن هل يمكن للإنسان أن يكون معصوم حتى من الخطأ؟ شيء ممكن هذا أو غير ممكن؟ بشر هو بشر لكن ما يخطئ ولا ينسى، ممكن أو غير ممكن؟ هل يمكن للإنسان أن يصل إلى درجة أن لا يخطئ ولا ينسى؟ هذا أمر ممكن أم لا؟ أمر ممكن. شلون؟ أنا الآن أشرح لك من خلال علم النفس أشرح لك هذه المعلومة. شوف الإنسان يمتلك قوتين، عقل وذاكرة. ذاكرة مخزن يخزن فيه المعلومات، والعقل هو الواعي اللي يقوم بالمعلومات ويدخلها إلى الذاكرة. ذاكرة تستقبل والعقل هو المرسل. زين، أنت عندك قوتين، عقل وذاكرة. هل يمكن، اسأل نفسك، هل يمكن أن يسيطر عقلك على ذاكرتك بحيث لا تخطئ ذاكرتك ولا تنسى، أو ما يمكن؟ نعم يمكن. مثال ذلك، الآن أنت عندك امتحان في الجامعة، عندك امتحان في مادة من المواد، عندك مثلا مادة هندسة كهربائية، عندك امتحان في هذه المادة. أنت قبل الامتحان بأسبوع تجلس تعكف على الكتاب، تعكف خلاص، تلخص، تنقط المعلومات، تبوبها، تقوم تتذكرها بين فترة وأخرى، إلى أن تعبئ ذاكرتك بمعلومات هذه المادة المعينة. زين، تجي إلى الامتحان، تدخل قاعة الامتحان، أمامك 3 ساعات تجيب عن الأسئلة. هل تستطيع خلال 3 ساعات تسيطر بعقلك على ذاكرتك بحيث لا تخطئ ولا تنسى؟ 3 ساعات أنت دائما الذاكرة شنو؟ حاضرة، أي معلومة حاضرة، لا أخطئ فيها ولا أنسى. ممكن أم لا؟ ممكن، كثير من الأذكياء يستطيعون ذلك، ويجيب لك 100%. 3 ساعات يسيطر على ذاكرته، يجعل عقله مسيطرا على ذاكرته بحيث لا يخطئ ولا ينسى. احنا نسميه دافور، ما ادري يسمونه انتم، واحد دافور. هذا الدافور يعني من يسيطر عقله على ذاكرته بحيث لا تشد عن هذه الذاكرة معلومة أبدا. خلال 3 ساعات الذاكرة حاضرة حاضرة حاضرة، لا يخطئ ولا ينسى. ممكن، أكو بعض الناس لا، تجي فواصل تفصل بين العقل وبين الذاكرة، والله هذا يحب الموسيقى، يتذكر نوع من الموسيقى، يقوم غابت المعلومة لأنه راح مع الموسيقى كم ثانية. أو مثلا إنسان أصابته حوادث، الحادثة تجي على ذهنه فيشرد فيغيب عن الذاكرة شيئا ما. لكن هناك أناس من فرط ذكائهم يسيطر عقلهم على ذاكرتهم بحيث لا يفصل بينهما فاصل، فلا يخطئ ولا ينسى. طيب هذا إذا ممكن في الإنسان العادي، صح لو لا؟ إذا يمكن في الإنسان العادي 3 ساعات يقدر يخلي نفسه لا يخطئ ولا ينسى. إذا أمكن في 3 ساعات أمكن في 10 ساعات، وإذا ممكن الشيء خلاص ما يفرق وقت قصير أو طويل. يمكن في 10 ساعات، إذن يمكنه خلال 24 ساعة أن يسيطر عقله على ذاكرته فلا يخطئ ولا ينسى. أمر ممكن. أشرح لك أكثر علمياً، أنت في كل ثانية كم معلومة تمر عليك؟ في كل ثانية كم معلومة تمر عليك؟ طبعا إذا أنت واعي، مو إذا أنت نايم أو تعبان، إذا أنت واعي كم معلومة تمر عليك في الثانية الواحدة؟ 400 مليار معلومة. من وين تدخل هالمعلومات؟ عندك حواس 5، صح؟ هذه العين، عينك، أنا الآن بعيني، أنت معلومة وأنت معلومة وأنت معلومة، بعيني نفسها أنا بعيني عدة معلومات، هذا غير رؤية المكان، غير رؤية الجهاز، غير وهكذا. كل حاسة من الحواس 5 آلاف من المعلومات تستقبل. كما لديك حواس 5، لديك قوة باطنية، عقل وذاكرة ووهم وحس مشترك وحدس. عندك 5 قوى في الداخل، 5 قوى في الخارج. نتيجة هذه القوى الداخلية والخارجية تمر عليك في كل ثانية 400 مليار معلومة. لكن الإنسان المتوسط ما يقدر يأخذ من هال400 مليار إلا 2000 معلومة، ما يقدر في الثانية الواحدة يقدر يأخذ أكثر من 2000 معلومة لإنسان المتوسط. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان يمتلك شنو؟ عبقرية، يمتلك درجة من العبقرية والذكاء، يستطيع أن يلتقط ذهنه في كل آن وفي كل ثانية 10000 من المعلومات في كل ثانية، ما سيطر عقله على ذاكرته وكان عبقريا استطاع بسيطرة عقله المفرط في الذكاء على ذاكرته أن يستقبل في كل آن في كل ثانية 10000 من المعلومات. ونتيجة هذه القدرة الفريدة على استقبال المعلومات لا يخطئ ولا ينسى. فإذا المسألة ممكن، احنا ليش نستبعدها عن المعصوم؟ هذا المعصوم محمد وآل محمد. أعطوا درجة من العقل الوسيع، من الذكاء، من العبقرية، من شدة الذهن وحدته ما يستطيع من خلاله أن يسيطر عقله على ذاكرته وتكون معلوماته بيده، فيسترفد في الثانية 10000 من المعلومات التي من خلالها لا يخطئ ولا ينسى. سنقرئك فلا تنسى. شوف أنت القرآن عندما يتحدث عن الأنبياء يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ يعني عندهم أيدي وعندهم أبصار؟ أو كل الناس عندهم أيدي وعندهم أبصار؟ إيش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ اليد كناية عن الجود والعطاء، البصر كناية عن البصيرة ونفوذ البصيرة. أولي الأيدي والأبصار يعني أصحاب بذل وعطاء وأصحاب بصيرة. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. شنو هذه الخالصة؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذاكرة ذكرى الدار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الدار الآخرة حاضرة في ذاكرتهم ما تغيب. شوف إحنا ننسى الدار الآخرة صح لو لا، لكن هؤلاء الأنبياء تعيش الدار الآخرة في ذاكرتهم على طول، لا تمر عليهم لحظة إلا وفي ذاكرتهم الدار الآخرة. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نتيجة ذكرى الدار لا يعصون ولا ينحرفون ولا يزلون. زين، هذه الخصوصية الثالثة التي شرحناها. الخصوصية الرابعة، ذكرنا أن العصمة تؤول، العصمة هي طهارة، هي نزاهة قلبية ناشئة عن العلم، وهذا العلم خصوصيته الأولى أنه يصرف عن المعصية صرفا دائميا، وخصوصيته الثانية أنه لا يسلب الإرادة والاختيار، وخصوصيته الثالثة أنه يتسع بحد يمنع حتى الخطأ والنسيان. نجي إلى الخصوصية الرابعة، هل أن المعصوم له فضل علينا؟ قد واحد يقول ما إلى فضل علينا إذا هو معصوم، بعد هو أوتوماتيكيا يطيع الله، أوتوماتيكيا يترك المعصية، بينما إحنا نحارب أنفسنا، نحارب شهواتنا، نحارب غرائزنا، ونصل إلى الطاعة عبر مهارة، عبر جدارة، عبر انتصار لإرادتنا على شهواتنا، كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبي. أنا الإنسان العادي أحارب نفسي، أحارب غريزتي، أحارب شهواتي إلى أن أنتصر عليها بإرادة وجدارة فأصل إلى الكمال. أما إذا المعصوم واصل بطريقة أوتوماتيكية، إذن أي فضل له علي؟ قد واحد يسأل هذا السؤال. الجواب: أولا ذكرنا في بيان الخصوصية الثانية أن العصمة لا تسلب الإرادة، باقية إرادته، يعني يتمكن من المعصية، المعصوم يتمكن من المعصية، لئن أشركت ليحبطن عملك. بما أنه متمكن من المعصية، إذن فعله للطاعة، بعده عن المعصية ناشئ عن حكومة إرادته وحكومة عقله، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة إغراءات، قالوا أنت ملكك السماوات والأرض، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا أولا. ثانيا شوف هذه النقطة، خليها بذهنك: ما يعيشه المعصوم من محفزات نحو المعصية أكثر مما يعيشه الإنسان العادي. يعني أنت شقد تقاوم هو يقاوم أكثر. كيف يعني؟ هلا بين لك الآن. شوف الآن الإنسان العادي منه إذا يحصل على، إذا يصير دكتور عنده شهادة دكتوراه أو بروفيسور، بعد لا تسلم عليه معها، خلاص لا تكلمه، أو بروفيسور بعد دير بالك. زين، إذا حصل على هذه الدرجة من العلم رأى نفسه شيئا متميزا على الآخرين، ويرى لنفسه مقاما ليس للآخرين. إذن العلم محفز نحو الغرور، طبيعة العلم هكذا، العلم محفز نحو الغرور، محفز نحو رؤية النفس، محفز نحو تميز النفس على الآخرين، العلم فيه هذه الخاصية. طيب إذا هذا صار دكتوراه صار عنده محفز نحو الغرور، فمن لديه علم الكون كله، فمن عنده علم كتاب: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إذا كان لديه علم الكتاب، إذن وجود محفز نحو الغرور والانسياق وراء الغرور موجود عند المعصوم بدرجة شنو؟ بدرجة أعلى تبعا لتفاوت درجات العلم. هذا علم بالهندسة الكهربائية صار ما يتحاشى، ذاك وصل إلى درجة بروفيسور، بعد هذا خلاص. فكيف بمن يمتلك أعلى درجات العلم، المحفز نحو الغرور، المحفز نحو الاسترسال؟ صحيح هو ما تصدر منه معصية، بس في محفزات عنده نحو الغرور، محفزات عنده عن أن يرى نفسه متميز على الآخرين. المعصوم بإرادته واختياره كما يحارب المعاصي والشهوات يحارب محفزات الغرور التي هي عنده أقوى من غيره، وبذلك يكون لتميزه رجحان وفضل على الآخرين، فإنه بإرادته وقوة إرادته يتحدى حتى هذه المحفزات، حتى هذه المغريات والإثارات. لاحظت شلون؟ ثالثا، المعصوم يتميز علينا بقوة الصبر. نشوف الآن أنت سؤال واحد يطرحه، لماذا الله اختار هؤلاء أئمة وما اختار غيرهم؟ ليش الله اختار الإمام علي أن يكون إمام ما اختار أخاه جعفر؟ جعفر هم كان مؤمن، ليش ما اختار أخاه جعفر الطيار للإمامة؟ ليش اختار علي بن أبي طالب للإمامة؟ شنه السبب؟ شنه المرجح؟ علمه بأن هذا الإنسان أقوى صبرا من غيره جعله مؤهلا للإمامة. يعني الله من الأول يعلم أن هذا الإنسان يمتلك من الصبر ما ليس عند غيره. علمه بأن هذا الإنسان أقوى صبرا من غيره جعله مؤهلا للإمامة، بحيث افترض الله ما أعطاه إمامة ولا أعطاه علم ولا أعطاه عصمة، مع ذلك سيكون شنو؟ أقوى من غيره صبرا. علي حتى لو لم يعط علما ولا عصمة سيكون أقوى صبرا من غيره. لما علم الله منذ الأزل أن عليا أقوى صبرا من غيره حتى لو لم يعط أي شيء، وهبه الإمامة والعلم والعصمة. اقرأ زيارة الزهراء عليه السلام، يا ممتحنه امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. مسألة الصبر. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن الأئمة من بني إسرائيل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المقياس الصبر، درجة الصبر، طاقة الصبر. يا ممتحن امتحنك الله قبل أن يخلقك، عرض عليها كل تاريخها فوجدك لما امتحنك صابرة. لما وجدها تحمل طاقة هائلة من الصبر، بحيث حتى لو ما أعطاها العصمة ستكون صابرة على كل حال، وهبها العصمة. إذن هذا هو سر الاختيار، وهذا هو سر التفضيل. كيف يكون علي أفضل من البشر؟ كيف يكون علي متميزا على البشر مع أنه معصوم؟ تميز علي بقوة صبره، بمقدار ما أعطاه من النعم أعطاه نوائب. هذا بهذا، كأن الله تبارك وتعالى خاطب عليا منذ الأزل، قال له هذا بهذا، تعطى إمامة، تعطى علم، تعطى عصمة، لكن بإزاء شنو؟ بإزاء آلاف من المصائب والنوائب تحل عليك. هذا بهذا. يقول الشاعر الأزري قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. نفس المقدار، بمقدار ما أعطاه من نعم أعطاه شنو؟ مصائب ومحن. قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. فتميز علي في صبره، في تحمله، في مواجهته لهذه المحن والنوائب. تميز أهل البيت في صبرهم، في جلدهم، في تحملهم لما لاقوه من المصائب والمحن، وفي طليعتهم السيدة الزهراء، فوجدك لما امتحنك صابرة. هذه المرأة العظيمة خرجت بدمائها، خرجت بجراحها، خرجت بآلامها تدافع عن إمام زمانها، تدافع عن منصب الإمامة، تدافع عن هذا المنصب العظيم. أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ كل ذلك بذلته في سبيل الدفاع عن منصب الإمامة. يقول الشاعر: قد ورثت زينب من أمها. الصورة تتكرر، المصائب تتكرر. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها، كل الذي جرى عليها، وصار وزادت البنت على أمها، من دارها تهدى. أخذوها سبية من دار إلى دار، من دارها تهدى إلى شر دار، تدعو بحادي العيس: دعني دعني على جسومهم أقيم لوث الإزار، أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. سئل الإمام زين العابدين: ما هي أعظم مصيبة على قلبك؟ ما هي أعظم محنة مرت عليك ها؟ منذ أن قتل أبوك الحسين إلى أن رجعتم إلى المدينة، حدد لنا. قال: أعظم مصيبة دخول عمتي زين. دخول عمتي زينب على مجلس يزيد بن معاوية. شلون؟ الشام، الشام، الشام، فيها شماتة الأعداء. لقد ربطوا الحبل في عنقي وعنق عمتي زينب وساقونا نحو مجلس يزيد، كلما قصرنا عن المشي ضربونا. ساعد الله قلبها. عندما كشف يزيد عن رأس أخيها نظرت إليه وخده مورم من الضرب بالسوط وعينيه غائرتين. خويا خويا حسين، رأسك حين شفته شفته تلعب عصا يزيد على شفته، اي والله تلعب عصا يزيد، اي على شفته. ويا انا ذاك، انا ذاك الوقت خدي لطمته وصديت لبحرقة ولمتة، اي والله وصديت لبحرقة، يا يا يا يا وليمتة، يا يا يا شلت يمينك يا لضربتة. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم بالعقيلة زينب، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا،